وأدخل الجنة فقد فاز فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله سمع الله لمن حمده.